إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. في بيوتكم. بيوتكم. ضم الباء حبيبي، مش بيوتكم، اسمها بيوتكم. ضم بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وجئتكم بآية من ربكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. مستقيم. مستقيم. نعم. بارك الله فيك.